الرحمن الرحيم

الله الله الله Thank you. Oh,

الشر. الو ده هو لسه بيقرا، هو لسه بيقرا، انت فين؟ خلاص ماشي تعالى، يجي ماشي تعالى ماشي تعالى. Yeah.